يا قو قلبك، كلمات محمد بن فطيس، أداء معيض القحطاني. يا قو قلبك على الصدة، يا قو قلبك على الصدة، ويا صبرك ويا وسع صدري على صدك ويا صبري، ويا طول عمرك بذاكرتي ويا كبرك، ويا شب عيني بشيب عد ذاكبري، والله لو انحمل صبري فوقك انت برك، والله ولو تعتذر من تبع على خبري، والله لو انحمل صبري فوقك انت برك، والله ولو تعتذر من تبع على خبري، اما جبر كل غلا مقدر على جبرك، يلي على ارض الوفا ما شبرك بشبري، اما جبر كل غلا مقدر على جبرك، يلي على ارض الوفا ما شبرك بشبري، تزعل وترجع وتلقاني على خبرك، وانا انكسر لك واجيك ادور الجبري، تزعل وترجع وتلقاني على خبرك، وانا انكسر لك واجيك ادور الجبري، امحق وليف ومحبه ولا قول ابراك، حسبي عليك اعشقك وانت تحفر قبري، امحق وليف ومحبه ولا قول ابراك، حسبي عليك اعشقك وانت تحفر قبري.